السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعزاء طلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، هنتكلم معكم النهاردة عن سلطات التأديب في النظام القانوني المصري. وسلطات التأديب في النظام القانوني المصري، الموضوع ده بيستتبع إن احنا نتكلم عن سلطة التأديب الإداري وعن سلطة التأديب القضائي في النظام المصري. سلطة التأديب الإداري هنتكلم عنها في ظل قانون الخدمة المدنية الأخير اللي هو القانون 81 لسنة 2016، لأنه هو القانون الحالي وهو القانون الساري والمعمول به. بداية لما نتكلم عن سلطة التأديب الإداري، بنحب نوضح أنه المقصود بالنظام الإداري في التأديب أنه السلطات الرئاسية أو الإدارية هي اللي بتكون ليها الكلمة الأولى والأخيرة في تجريم الأفعال اللي بتقع من الموظف، وبيكون لها أيضا الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار العقوبة الملائمة للفعل المرتكب، بالضوابط طبعا اللي اتكلمنا عنها قبل كده فيما يتعلق بالمبادئ القانونية اللي بتحكم العقوبة. يبقى أنا عندي المقصود بسلطة التأديب الإداري إنه الإدارة بيكون لها القول الفاصل في تحديد الجريمة أو تكييف الفعل على إنه جريمة أو ليس جريمة، وفي اختيار العقوبة المناسبة لهذا الفعل المرتكب. لما بتكلم عن سلطة التأديب الإداري في تشريع أو في قانون الخدمة المدنية الأخير، بلاقي إنه السلطة دي بتتكون من أكثر من جهة، لأنه السلطة دي قد تكون متمثلة في الرؤساء الإداريين، وقد تكون متمثلة في شاغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، وقد تكون سلطة التأديب الإداري هي السلطة المختصة نفسها. لما بنتكلم عن الجهات الثلاثة دول، الرؤساء المباشرين أو شاغلي الوظائف العليا والوظائف الإشرافية والسلطة المختصة، بنبين إلى أي مدى تملك كل جهة من هذه الجهات الثلاثة الحق في توقيع العقوبات التأديبية، يعني مدى اختصاصها في توقيع العقوبات التأديبية، إيه العقوبات اللي تستطيع هذه الجهات توقيعها على الموظف المخالف. فبنبدأ بالرؤساء المباشرين. طبعا الرئيس المباشر هو الموظف اللي بيتولى الإشراف على أعمال المرؤوس، الإشراف والتوجيه والمراجعة، ودول الرئيس المباشر بيصدر بتحديده قرار من الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة. إيه سلطة الرؤساء المباشرين في التأديب؟ الرئيس المباشر بيملك أولا حفظ التحقيق، يعني يملك أن يحفظ التحقيق دون توقيع عقوبة معينة. وبالنسبة للعقوبات، بيملك توقيع عقوبة الإنذار، ويملك أيضا توقيع عقوبة الخصم. بس الخصم هنا بنلاحظ أنه مقيد بأنه لا يزيد عن 20 يوم في السنة، ومقيد بأنه لا يزيد عن 3 أيام في المرة الواحدة. يبقى أنا عندي الرئيس المباشر يملك حفظ التحقيق، ويملك توقيع عقوبة الإنذار، ويملك توقيع عقوبة الخصم بحيث لا يزيد الخصم عن 3 أيام في المرة الواحدة، ولا يتجاوز 20 يوم في السنة. بنلاحظ هنا أنه الرئيس المباشر لا يملك توقيع أي جزاء بالنسبة للموظفين من شاغلي الوظائف القيادية اللي هي التنبيه أو اللوم أو ما إلى ذلك. ده بالنسبة لسلطة الرئيس المباشر في التأديب. الجهة الثانية في نطاق التأديب الإداري اللي هم الموظفين شاغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ودول بيملكوا كما هو الحال بالنسبة للرؤساء المباشرين، بيملكوا توقيع بيملكوا بداية حفظ التحقيق، يعني يستطيع الموظف من أصحاب القيادة من وظائف القيادة العليا أو الإدارة الإشرافية أنه يحفظ التحقيق. وبالنسبة للعقوبات، بيملك هذا الموظف من هذه الطائفة بيملك توقيع عقوبة الإنذار، ويملك أيضا توقيع عقوبة الخصم. بس الخصم هنا المشرع اداله صلاحية أكبر من الخصم الذي يملكه الرئيس المباشر، لأن الخصم هنا لا يزيد عن 15 يوم في المرة الواحدة. هناك بالنسبة للرئيس المباشر 3 أيام، هنا لا يزيد عن 15 يوم في المرة الواحدة، وفي مجمله لا يزيد الخصم عن 40 يوم في السنة. بنلاحظ هنا برضو من خلال الصلاحيات أو السلطات الممنوحة لهذه الطائفة من الموظفين في التأديب أنه ليس لهم الحق في توقيع أي جزاء على شاغلي الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية، لأنه زي ما قلنا الحفظ أو الإنذار أو الخصم وكلها دي عقوبات لا تطبق، سواء الإنذار أو الخصم لا تطبق على الموظفين من أصحاب الإدارة العليا، وبالتالي ليس لأصحاب الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية أنهم يوقعوا عقوبات على الموظفين اللي هم في درجتهم الوظيفية. ده بالنسبة للموظفين من شاغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية. طيب الجهة الثالثة في نطاق التأديب الإداري اللي هي السلطة المختصة، اللي هي أعلى جهة في نطاق سلطة التأديب الإداري. وإحنا اتكلمنا قبل كده كتير عن السلطة المختصة وقلنا المقصود بها مين حسب قانون الخدمة المدنية. السلطة المختصة حددها قانون الخدمة المدنية بأنها تتمثل في الوزير المختص أو في المحافظ أو في رئيس مجلس إدارة الهيئة المختص اللي بيتبعه الموظف المخالف. المشرع أعطى للسلطة المختصة فيما يتعلق بتوقيع العقوبات التأديبية أعطى لها اختصاصات تأديبية مبتدأة واختصاصات تأديبية تعقيبية. اختصاصات تأديبية مبتدأة واختصاصات تأديبية تعقيبية. أنا بقصد هنا بالاختصاصات التأديبية المبتدأة اللي هي بتملك السلطة المختصة توقيعها من البداية، يعني في بداية توقيع العقوبة هي التي تملك توقيع هذه العقوبات، على خلاف السلطات التعقيبية بيكون في سلطة تأديبية وقعت عقوبة قبل ذلك ثم يأتي دور السلطة المختصة لتعقب على هذه العقوبة التي تم توقيعها قبل ذلك من السلطة الأدنى من السلطة المختصة. السلطة أو الاختصاص التأديبي المبتدأ اللي أعطاه المشرع في القانون الأخير للسلطة المختصة بنلاقي أن المشرع أعطى لهذه السلطة الحق، طبعا بكل تأكيد في حوزة التحقيق كما هو الحال بالنسبة للرؤساء المباشرين والموظفين من أصحاب الإدارة العليا والإدارة الإشرافية، أعطى للسلطة المختصة أيضا سلطة حفظ التحقيق. وفيما يتعلق بتوقيع الجزاء المشرع أعطى للسلطة المختصة الحق في توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 61 بس بداية من الفقرة الأولى وحتى الفقرة الخامسة. احنا عارفين ان المادة دي المادة 61 نصت على الجزاءات التأديبية في مجملها وتضمنت 8 فقرات اللي هي 8 عقوبات او 8 جزاءات. السلطة المختصة بتملك توقيع 5 جزاءات فقط او 5 عقوبات اللي هي المنصوص عليها في الفقرة من 1 إلى 5 اللي هي نرددها مع بعض او نتذكرها مع بعض: عقوبة الإنذار فقرة رقم 1، عقوبة الخصم من الأجر المدة لا تجاوز 60 يوم في السنة، عقوبة الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، عقوبة تأجيل الترقية عند الاستحقاق لمدة لا تزيد على 2 سنين، وأخيرا الفقرة رقم 5 أو العقوبة الخامسة اللي بتملكها السلطة المختصة هي توقيع عقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. ده بالنسبة للعقوبات التأديبية اللي بتملك السلطة المختصة توقيعها بالنسبة للموظفين العاديين. طيب الموظفين من أصحاب الوظائف الإدارية العليا هل تملك السلطة المختصة بالنسبة لهم توقيع أي عقوبة؟ احنا عارفين هنذكر بعدنا العقوبات اللي بتوقع على الموظفين من أصحاب الإدارة العليا 4 عقوبات اللي هي التنبيه واللوم والإحالة المعاش والفصل من الخدمة. هنا المشرع أعطى للسلطة المختصة الحق في توقيع العقوبة الأولى والثانية على هؤلاء الموظفين اللي هي المقصود بها توقيع عقوبة التنبيه وعقوبة اللوم على شاغلي الوظائف العليا. إذا الملاحظ هنا أو ما يمكن أن نلاحظه أن أيا من سلطات التأديب الإداري سواء كان رئيس مباشر أو كان من مستوى الإدارة العليا أو كان حتى السلطة المختصة لا يملك توقيع عقوبة الإحالة إلى المعاش أو توقيع عقوبة الفصل من الخدمة. كذلك الحال لا يملك توقيع العقوبة رقم 6 اللي نصت عليها المادة 61 اللي هي الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر، إنما العقوبات دي بتملكها زي ما هنشوف بعد شوية سلطات التأديب القضائي زي ما هنتكلم بالتفصيل. النوع الثاني من الاختصاصات التأديبية اللي بتملكها السلطة المختصة اللي هي بنسميها الاختصاصات التأديبية التعقيبية. يعني زي ما قلنا ان في سلطة تأديبية بتوقع عقوبة في الاول وبتيجي بعد كده السلطة المختصة بتعقب، اللي هي تتمثل الاختصاصات هنا. الاختصاصات دي بتعطي الحق للسلطة المختصة في التعقيب زي ما قلنا على القرارات التأديبية اللي بتصدر من السلطة الأدنى منها اللي هم الرؤساء اللي بيخضعوا للسلطة المختصة. الرؤساء دول لهم حق توقيع جزاءات تأديبية، وتأتي السلطة المختصة لتعاقب على الجزاءات التأديبية الموقعة من قبل هؤلاء الموظفين. الاختصاص التعقيبي هنا أو حق التعقيب بيشمل أو بيشتمل على الموافقة على حفظ التحقيق. يعني السلطة المختصة بإمكانها أن تحفظ التحقيق بعد أن سبق للسلطة الأدنى منها أنها وقعت عقوبة، فبتملك هنا أنها تحفظ التحقيق بدلا من توقيع عقوبة. وبتملك السلطة المختصة أيضا تعديل الجزاء الموقع من قبل ذلك. بتعديله إيه؟ تعديله بالتخفيض أو بالتشديد، يا يعني إما أنها تقلل من العقوبة أو تشدد منها. كذلك الحال بتملك السلطة المختصة تملك أنها تحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية. ده إمتى؟ ده في حالة أنها قررت أنها تلغي الجزاء اللي سبق توقيعه من سلطة أدنى منها. بس هنا طبعا ده بيكون في خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالقرار التأديبي اللي سبق توقيعه من السلطة الأدنى منها. ده بالنسبة لسلطة التأديب الإداري في التشريع المصري، في التشريع المصري. لما بنتكلم عن سلطة التأديب القضائي في التشريع المصري أيضا بنلاحظ أنه السلطة دي الهدف منها بيتمثل أنه بنوفر ضمانة واسعة للموظف، لأنه الموظف هنا بيحاكم أمام النظام القضائي، والنظام القضائي يتمتع بحسنات أو ضمانات أكثر بكثير من الضمانات اللي بيتمتع بها الرئيس الإداري. بالإضافة إلى ذلك أن المشرع أراد من تطبيق نظام التأديب القضائي أنه يصرف كبار الموظفين إلى الأعمال الأساسية. كبار الموظفين الإداريين يصرفهم إلى أعمالهم الأساسية، الأعمال الإدارية الأساسية اللي هي خاصة بتصريف الشؤون العامة في الوظيفة، بدل ما يفرغوا وقتهم الكبير للمحاكمات التأديبية وتوقيع عقوبات، لا المشرع أراد أنه يصرفهم إلى الشؤون العامة أو الأمور الوظيفية الخاصة بهم. ده الهدف من إيجاد النظام القضائي. النظام القضائي أو التأديب القضائي في التشريع المصري بتباشره كما نعلم المحاكم التأديبية. المحاكم التأديبية اللي وجدت بداية من قانون النيابة الإدارية 117 لسنة 58، وأكدها المشرع في قانون مجلس الدولة الأخير اللي هو 47 لسنة 1972، وجعل تشكيل هذه المحاكم تشكيلا قضائيا خاصا بعد أن كان التشكيل فيه عناصر إدارية ضمن هذا التشكيل. عشان كده هنتكلم عن تشكيل المحاكم التأديبية وأنواعها. المحاكم التأديبية اللي هي بتباشر النظام التأديبي القضائي في مصر. المحاكم التأديبية أولا ما هيش نوع واحد إنما هي نوعين. يعني عند المحاكم التأديبية في مصر نوعين، وبيختلف كل تشكيل كل نوع من أنواع هذه المحاكم التأديبية. بلاقي النوع الأول من المحاكم التأديبية اللي هو المحاكم التأديبية للموظفين من مستوى الإدارة العليا أو من يعادلهم. المحاكم التأديبية للموظفين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم. هذه المحاكم بتختص بتأديب الموظفين من مستوى الإدارة العليا اللي هما من درجة مدير عام فما فوق كما سبق أن ذكرنا، والمحاكم دي بتشكل كل محكمة أو كل دائرة من 3 مستشارين. المحاكم دي بيكون مقرها في القاهرة أو في الإسكندرية فقط. أما المحاكم النوع الثاني من المحاكم التأديبية، للمحاكم التأديبية للعاملين من المستوى الوظيفي الأول والثاني والثالث. المحاكم دي موجودة في معظم عواصم المحافظات، بتشكل الدائرة أو المحكمة من هذه المحاكم من مستشار مساعد رئيسا، يبقى برئاسة مستشار مساعد على الأقل، وعضوية 2 من النواب على الأقل. هنا ما نود أن نشير إنه اختصاص المحاكم التأديبية العليا أو المحاكم التأديبية العادية بيتحدد تبعا لدرجة الموظف وقت ارتكاب الدعوة وليس وقت ارتكاب المخالفة. ده بالنسبة لأنواع المحاكم التأديبية وتشكيلها. لما بنيجي نتكلم عن جزئية تتعلق بالعاملين الخاضعين للمحاكم التأديبية، احنا قلنا انه عندنا في مصر يكاد يكون كل من يعمل لدى الحكومة ينطبق عليه وصف الموظف العام، لكن السؤال هنا هل كل هؤلاء يخضعون للمحاكمات التأديبية أمام المحاكم التأديبية؟ الإجابة بالطبع لا، لأن احنا بنستثني هنا أو بنقول القاعدة إنه النص المحاكم التأديبية أو المحاكم التأديبية المحاكم التأديبية لا تسري أنه المحاكم التأديبية لا يسري اختصاصها بالنسبة للطوائف اللي بينظم اختصاصهم قوانين خاصة بهم، زي مثلا زي أعضاء هيئة تدريس الجامعات، زي رجال القضاء والنيابة، زي ضباط الجيش والشرطة وما إلى ذلك. وبالتالي اللي بيخضع لاختصاص المحاكم التأديبية عندي جميع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وفي وزارات الحكومة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية، العاملين بالوحدات الاقتصادية اللي بتنتمي إلى شركات القطاع العام وجمعياته، أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية اللي بتشكل طبقا لقانون العمل، في طائفة بنسميهم العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة اللي بيصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. لما بنيجي نتكلم هنا في كيف يتم تحديد اختصاص المحاكم التأديبية، بنقول أولا إنه اختصاص المحاكم التأديبية زي ما ذكرنا منذ قليل إنه بيتحدد تبع لدرجة العامل وقت إقامة الدعوة التأديبية لا وقت ارتكاب المخالفة. هذه واحدة. الثانية إنه الاختصاص هنا بينعقد لمحكمة الجهة اللي ارتكب الموظف فيها المخالفة، لا محكمة الجهة اللي بيتبعها عند المحاكمة، إلا في حالة واحدة اللي هي إيه؟ إذا كانت الجهة اللي بيعمل فيها الموظف وقت المحاكمة حلت محل الجهة التي وقعت فيها المخالفة، يعني مثلا موظف تابع للأوقاف على سبيل المثال وارتكب مخالفة والجهة اللي تابعة للأوقاف دي تم ضمها على سبيل المثال للأزهر. ففي هذه الحالة المحكمة المختصة بمحاكمة العاملين في الأزهر هي اللي بتتولى المحاكمة هذا العامل لأنه الجهة الثانية حلت محل الجهة الأولى. هذه واحدة. الثانية إنه المحكمة الإدارية العليا استثنت في هذا الأمر أمر آخر اللي هو حالة نقل الموظف إلى جهة بيختلف فيها التأديب عن الجهة التي كان يتبعها العامل وقت ارتكاب المخالفة، يعني موظف كان بينتمي إلى جهة إدارية معينة وارتكب مخالفة وقت المحاكمة كان قد نقل إلى جهة أخرى بيختلف فيها النظام التأديبي عن النظام التأديبي التابع المطبق على الجهة الأولى. ففي هذه الحالة يؤدب الموظف تابع للنظام التأديبي الجديد لاختلاف النظام التأديبي. احنا بنضرب مثال، او القضاء ادانا مثال هنا بحالة الطبيب اللي هو كان شغال مثلا في وزارة الصحة وارتكب مخالفة تأديبية، وقبل محاكمته كان قد تم مثلا تقدم بطلب للتعيين في احدى الجامعات المصريه بناء على اعلان او ما الى ذلك، وتم قبوله في احدى الجامعات المصريه. ففي هذه الحاله اذا تمت محاكمته او اردنا ان نحاكمه، يبقى المحاكمه هنا تنعقد تنحسر عن المحكمه التأديبية. ليه؟ إنما يؤدب أمام مجلس التأديب الخاص بأعضاء التدريس، لأنه النظام التأديبي هنا لأعضاء التدريس مختلف عن النظام التأديبي لهذا الموظف أو لهذا الطبيب وقت أن كان موظفا عاديا في وزارة الصحة. أحيانا الموظف بيصدر له قرار بالنقل ويمتنع عن تنفيذ قرار النقل. إذا أردنا أن نحاكمه تأديبيا فبنقول إنه تأديبه بيكون أمام المحكمة التأديبية اللي بتتبعها الجهة المنقول إليها. يحاكم تأديبيا أمام المحكمة التأديبية التي تتبعها الجهة المنقول إليها وليس الجهة التي كان يعمل فيها في البداية. السبب هنا إيه؟ السبب هنا إنه بنقول إنه بمجرد صدور قرار النقل بتعتبر العلاقة بين الموظف وبين الجهة التابعة لها منقطعة، وإنه يحاكم تأديبيا أمام الجهة المنقول إليها واللي رفض تنفيذ النقل إليها. طيب احيانا الموظف بيتم انتدابه او اعارته، فالحكم في هذه الحاله المحكمه المختصه هنا هي المحكمه اللي بيحاكم امامها الموظفون في الجهه المندوب او المعار اليها الموظف. يبقى هنا بينتقل التاديب للمحكمه اللي تتبعها الجهه المنتدب او المعار اليها الموظف. لكن اذا كان الموظف ارتكب الخطأ قبل الندب او الاعاره، قبل الندب او الاعاره، ولم يتم اكتشاف هذا الخطأ الا بعد الندب او الاعاره، الاختصاص هنا يبقى للمحكمه المختصه بتاديب الموظفين في الجهه التي كان يتبعها، اللي هي المحكمه اللي بيحاكم منها الموظفين اللي هم التابعين للجهه الاصليه اللي كان بيعمل فيها هذا الموظف قبل الندب او الاعاره. طبعا هذا الامر هذا هو الاساس او هذه القاعده، لكن ارتؤي انه هذا الامر قد يترتب عليه اطاله الاجراءات وفوات الوقت، وده بيتنافى مع السياسه اللي بيقوم على اساسها التاديب. عشان كده المشرع اجاز انه يتم محاكمه هذا الموظف تاديبيا أمام الجهة اللي بيحاكم فيها أو أمامها الموظفين اللي الموظفين التابعين للجهة المنتدب أو المعار إليها هذا الموظف. هنا في أكثر من فرض أيضا فيما يتعلق بالنسبة لتحديد اختصاص المحاكم التأديبية. الفروض هنا بتتعلق بوحدة الموظف المخالف او تعدد الموظفين المخالفين، اللي هي بنسميها الموظف المخطئ اذا كان فردا او اذا كان هؤلاء الموظفون اكثر من فرد. في هذه الحالة اذا كان الموظف فرد، يبقى اذا كان المخطئ فردا واحدا، المحكمة المختصة هنا هي المحكمة المختصة بتتحدد المحكمة تبع للدرجة اللي عليها الموظف وقت إقامة الدعوة التأديبية زي ما ذكرنا لوقت ارتكاب المخالفة. طيب أنا عندي فرض آخر اللي هو في حال تعدد الموظفين المخطئين، يعني كان اللي ارتكبوا الخطأ أكثر من فرد واحد، وكانت المخالفة بالنسبة لهم واحدة أو مخالفات مرتبطة. هنا بنقول إذا تعدد الموظفين اللي هم ارتكبوا الخطأ الوظيفي وتعدد مستواهم الوظيفي، لأنه لو تعدد الموظفون المخطئون أو المخالفون وكان مستواهم الوظيفي واحد فمفيش مشكلة، بيحاكموا أمام المحكمة المختصة ب محاكمة هؤلاء الموظفين أو اللي بتتبعها الجهة اللي بينتمي إليها هؤلاء الموظفين. لكن إذا كان الموظفين المخطئين دول أكتر من موظف وكان مستواهم الوظيفي متعدد، ما هماش على درجة وظيفية واحدة، القاعدة عندي عشان نحفظها ونعرفها، انه المحكمة المختصة بالتقديم هي المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في الدرجة الوظيفية. المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في الدرجة الوظيفية، عندي موظف في الدرجة الثانية وموظف في الدرجة الأولى وموظف في من مستوى الإدارة العليا، وجميعهم ارتكبوا خطأ واحدا أو أخطاء مرتبطة بعضها بالبعض الآخر. ففي هذه الحالة المحكمة اللي بتختص بالتأديب هي المحكمة المختصة بمحاكمة الأعلى، اللي هي المحكمة التأديبية للموظفين من أصحاب الإدارة العليا. طيب، أحيانا يبقى في تعدد للموظفين بغض النظر عن اختلاف المستوى الوظيفي، ولكن المشكلة بتكمن في الاختلاف النوعي. يعني الاختلاف النوعي، احنا عندنا في الاختصاص المكاني للمحاكم التأديبية والاختصاص النوعي أيضا. الاختصاص المكاني اللي هو موظف يعمل في أسيوط مثلا فبيحاكم أمام المحكمة التأديبية في أسيوط، موظف يعمل في القاهرة بيحاكم أمام المحكمة التأديبية في القاهرة، موظف يعمل في المنيا، وهكذا. ده اللي هو الاختصاص المكاني. لكن أحيانا يكون الاختصاص نوعي. يعني إيه؟ أنا عندي المشرع لم نص على قانون القانون الخاص بالمحاكم التأديبية، وقال لي المحاكم التأديبية دي مستويين، مستوى إدارة عليا ومستوى إدارة عادية. أوجد أكثر من نوع للمحاكم، وعلى وجه التحديد في القاهرة والمحافظات الكبرى. يعني مثلا دلاجي محكمة تأديبية للصناعة مع محكمة تأديبية للتعليم والبحث العلمي، محكمة تأديبية للصحة، محكمة تأديبية للنقل والمواصلات، وغير ذلك من المحاكم التأديبية. فمن المتصور أنه طبعا زي ما ذكرنا قبل كده في واجبات الموظفين، انه مجموعه من الموظفين بيشتركوا في مخالفه واحده نظرا لتضخم العمل الاداري والاجهزه الاداريه، وكل موظف منهم بيكون يتبع وزاره او مصلحه. بتختلف المحكمه الخاصه بالتاديب عن المحكمه المختصه بمحاكمه الموظف في وحده او مصلحه اخرى، فده بنسميه اختلاف نوعي. في هذه الحاله، في حاله الاختلاف النوعي، يبقى اللي بيحدد المحكمة اللي بتختص بالمحاكمة التأديبية في هذه الحالة هو رئيس مجلس الدولة. يبقى في حال الاختلاف النوع للمحاكم ووحدة المخالفة أو ارتباط المخالفة المرتكبة من أكثر من موظف، كل موظف من هؤلاء الموظفين بيتبع وزارة أو مصلحة مختلفة عن الأخرى، يبقى في هذه الحالة بتحدد المحكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة. أحيانا بيتعدد الموظفين المخطئين، وبتتعدد أماكن المحاكم المختصة بتأديبهم. زي ما قلنا، كل واحد مثلا موظف يعمل في القاهرة، موظف يعمل في الفيوم، موظف يعمل في بني سويف، موظف يعمل في أسيوط. يبقى هنا والمخالفة، الفرض هنا إن المخالفات مرتبطة، مخالفات مرتبطة، فإحنا عاوزين نحاكمهم أمام محكمة. مش معقول هنحاكمهم، كل واحد يحاكم أمام المحكمة المختصة بيه، والمخالفة مرتبطة أو المخالفة واحدة أو فيها ارتباط كبير. إنما المنطق هنا أو العدالة تقتضي إن احنا نحاكمهم أمام محكمة واحدة. طيب، المحكمة الواحدة هنحددها إزاي؟ هذه المحكمة القاعدة عندي بتحددها النيابة الإدارية. النيابة الإدارية هي اللي بتحدد المحكمة التي يتم محاكمة الجميع أمامها في هذه الحالة، لأنه المحكمة النيابة الإدارية زي ما احنا عارفين هي اللي بتباشر الدعوة التأديبية أمام المحاكم التأديبية. ده بالنسبة لأنواع المحاكم التأديبية، وبالنسبة لتشكيلها، وبالنسبة لكيفية تحديد الاختصاص أو توزيع الاختصاص أمام المحاكم التأديبية المنتشرة أو الموجودة. طيب، ايه هي اختصاصات المحاكم التأديبية اللي بنسميها الاختصاص؟ المحاكم التأديبية في البداية لها نوع من الاختصاص، في اختصاص قضائي وفي اختصاص ولائي، اختصاص قضائي واختصاص ولائي للمحاكم التأديبية. الاختصاص القضائي بيتمثل في العقوبات اللي بتملك المحاكم التأديبية توقيعها على الموظف المخالف. بداية احنا بنقول ان او القاعدة عندي انه المحكمة التأديبية تملك توقيع جميع الجزاءات او العقوبات التأديبية اللي نص عليها المشرع. يعني احنا عرفنا الادارة على مختلف انواعها، في عقوبات معينة بتملك توقيعها وعقوبات اخرى لا تملك توقيعها. لكن بالنسبة للمحكمة التأديبية الوضع مختلف تماما، لأن المحاكم التأديبية تملك توقيع جميع العقوبات اللي قررها المشرع، وبالتالي تملك توقيع العقوبات كلها بداية من الإنذار وحتى الفصل من الخدمة. وبالتالي ده بالنسبة، وبالتالي المحكمة التأديبية تملك توقيع العقوبات الثماني اللي نص عليها المشرع في المادة 61، وبتملك أيضا توقيع الأربع عقوبات اللي نص عليهم المشرع أيضا في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين الكبار اللي هم التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. ده بالنسبة للاختصاص القضائي للمحاكم التأديبية. الاختصاص الثاني للمحاكم التأديبية اللي هو بنسميه الاختصاص الولائي، الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية اللي هو بيتمثل عندي تحديدا فيما يعرف بالوقف الاحتياطي. الوقف الاحتياطي هنا لما نيجي نتكلم عنه أو مفهومه، ده بيكون اختصاص تكميلي للمحاكم التأديبية أو اختصاص تبعي، وده بيكون سابق على المحاكمة التأديبية، يعني قبل ما يتم محاكمة الموظف المقتضى التأديبية، وبيتعلق بقرار السلطة المختصة بوقف الموظف عن العمل عام يترتب على ذلك من آثار نتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله. فيما يتعلق بالوقف الاحتياطي، هنتكلم عن مفهوم الوقف الاحتياطي وأسباب اللجوء إليه أو المبررات. الوقف الاحتياطي في مفهومه كده إبعاد الموظف، أو بيعني أو بيقصد به إبعاد الموظف اللي هو ارتكب المخالفة عن العمل مؤقتا، يعني بمعنى أدق بنسقط عنه الولاية الوظيفية. ده إمتى؟ متى تطلب التحقيق ذلك، سواء كان التحقيق الجنائي أو إداري. يبقى الهدف من الوقف الاحتياطي كما هو واضح هو تحقيق مصلحة التحقيق، تحقيق مصلحة التحقيق، عشان كده بنقول لابد من وجود تحقيق سواء كان تحقيق إداري أو جنائي. يعني إيه؟ يعني يجب أن تتطلب مصلحة التحقيق الوقف عن العمل. ليه؟ إحنا بنخاف إن الموظف اللي بيتم التحقيق معه والمحال إلى التحقيق يكون له تأثير على مجريات التحقيق، كان يكون مثلا صاحب سلطة أو نفوذ، السلطة أو النفوذ دي تمكنه مثلا من طمس معالم الجريمة، أو تمكنه من التأثير على الشهود، أو تمكنه من إخفاء وثائق مهمة تتعلق بالجريمة المرتكبة. فهنا مصلحة التحقيق بتستدعي إن احنا نوقف هذا الموظف عن العمل. وبالتالي القاعدة عندي إنه لابد أن تكون هناك مصلحة حقيقية للوقف عن العمل، وإلا كان الوقف غير عن العمل غير مبرر، وكانت الإدارة متعسفة في هذا الشأن. طيب ده بالنسبة للوقف الاحتياطي الماهية أو المقصود والحكمة منه. السلطة المختصة بالوقف الاحتياطي، احنا طبعا بنقول المشرع هنا أعطى سلطة الوقف الاحتياطي، أعطاها للسلطة المختصة اللي هي على الوزير والمحافظ رئيس مجلس إدارة، وأعطاها أيضا لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أعطاها دي أيضا لرئيس هيئة النيابة الإدارية. وأيضا الرقابة الإدارية لها طلب وقف الموظف عن العمل، لكن قرار الوقف هنا يصدر من رئيس مجلس الوزراء. مدة الوقف الاحتياطي المشرع حدد المدة دي بثلاث شهور، لا تزيد مدة الوقف الاحتياطي عن 3 شهور، ده اللي بتملكها جهة الإدارة طبعا، وهذه المدة لا تزيد إلا بموافقة المحكمة التأديبية المختصة. طبعا الإدارة لها الحق في أنها توقف عن العمل لمدة زي ما قلنا لا تزيد عن 3 شهور، وبالتالي لها الحق أن توقف الموظف لفترة أو فترات بحيث لا تزيد هذه الفترة أو الفترات عن 3 شهور، يعني ممكن توقفه لمدة شهر ويتراءى لها أن توقفه مرة أخرى لمدة شهر، ويتراءى لها مرة ثالثة أن توقفه لمدة شهر، في النهاية لا تزيد المدة عن 3 شهور. طيب الفرض هنا أن التحقيق ما زال جاريا ونحتاج إلى وقف الموظف مدة تزيد على 3 شهور، المدة التي تزيد على 3 شهور لا يجوز إلا أو لا تكون إلا بموافقة المحكمة التأديبية المختصة. يبقى في المحكمة التأديبية عند التجديد لها الوقف لمدة معينة أو لحين انتهى التحقيق. المختص هنا بمد مدة الوقف الاحتياطي هو رئيس المحكمة التأديبية، هو المختص بالفصل في مد الوقف، وأيضا فيما يتعلق بصرف المرتب كما سنتحدث بعد قليل. طبعا طلب مد الوقف بديهي انه عشان نمدد اكتر من 3 شهور يبقى لابد من طلب مد الوقف قبل انتهاء ال3 اشهر، لانه دي المده اللي بتملكها الاداره. لكن يحدث احيانا انه تتجاوز فتره ال3 شهور وتحتاج الاداره الى تجديد. هنا اذا لم يتم تجديد الوقف من المحكمه التاديبيه عند فوات ال3 شهور وصدر قرار بالمد بعد ذلك، المحكمة الإدارية أجازت ذلك شريطة أن يصدر قرار بمد الوقف من المحكمة التأديبية. الوقف الاحتياطي ليه آثار، هذه الآثار بتتعلق بالمرتب وآثار أيضا بتتعلق بالترقية. الآثار المتعلقة بالوقف الاحتياطي بيترتب على الوقف الاحتياطي وقف نصف المرتب الموظف الموقوف بمجرد الوقف، بمجرد يبقى نقول قاعدة، بمجرد الوقف بيتم وقف صرف نصف مرتب الموظف الموقوف عن العمل احتياطيا، وده أمر مقرر قانونا ولا دخل لجهة الإدارة فيه. يعني إيه؟ يعني لا تملك جهة الإدارة وقف صرف أكثر من نصف الراتب أو أقل من صرف نصف المرتب. هنا المشرع أعطى ضمانة فيما يتعلق بالمرتب، لأنه المرتب بيمثل أمر مهم وأساسي ورئيسي بالنسبة للموظف، فقال الموظف عند وقف فقال المشرع أنه عند وقف الموظف عن العمل وقفا احتياطيا وبترتب على ذلك زي ما قلنا وقف نصف المرتب، يجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية، يجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال 10 أيام. لابد أن يتم عرض الأمر على المحكمة التأديبية لتقرر الأمر بشأن صرف نصف المرتب أو عدم صرفه أو ما إلى ذلك خلال 10 أيام. إذا لم يعرض الأمر، جهة الإدارة لم تعرض الأمر على المحكمة التأديبية، أو تم العرض على المحكمة التأديبية ولم ترد المحكمة خلال 20 يوم، في هذه الحالة يتم صرف الأجر كاملا للموظف الموقوف. طيب، التساؤل هنا عن مصير الجزء الموقوف، مصير الجزء الموقوف من المرتب. الكلام ده بينه لي المشرع في المادة 63 اللي متعلقة بالوقف الاحتياطي، وقال لي والله الجزء الموقوف من مرتب الموظف الموقوف عن العمل ليه أكتر من حالة أو ليه أكتر من صورة. الصورة الأولى أو الحالة الأولى ده طبعا كله بحسب انتهاء التحقيق أو المحاكمة. الصورة الأولى إذا برئ الموظف، موظف حصل على البراءة أو تم حفظ التحقيق معه أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 5 أيام، يبقى عندي التصور الأول إذا العامل طلع براءة، موظف كان براءة أو تم حفظ، انتهينا إلى حفظ التحقيق معه لأي سبب من أسباب الحفظ، أو أدين وتم توقيع جزاء الإنذار أو الخصم الأجر لمدة لا تزيد على 5 أيام، يبقى في هذه الحالة يصرف للموظف ما يكون قد أوقف صرفه، وده بقوة القانون، يعني ليس لجهة الإدارة أي سلطة تقديرية فيما يتعلق بهذا الأمر. الحالة الثانية أنه توقع عقوبة تأديبية على الموظف، يعني لا يبرأ ولا يحفظ التحقيق معه، إنما توقع عقوبة أشد من العقوبات اللي احنا ذكرناها اللي هي أشد من الإنذار وأشد من الخصم الذي يزيد لا يزيد على 5 أيام. يبقى في هذه الحالة اللي بيكون الأمر هنا سلطة تقديرية لجهة الإدارة، لها أن تقرر حرمان الموظف عن العمل، الموقوف عن العمل من بعض مرتبه أو عدم حرمانه، يعني السلطة التقديرية هنا بيكون للسلطة التأديبية. الحالة الثالثة اللي هي حالة فصل الموظف، إذا جزي الموظف اللي هو موقوف عن العمل بالفصل، يبقى هنا الخدمة بتنتهي من تاريخ الوقف لأنه هو حكم عليه بالفصل وهو موقوف، والتصور أنه موقوف عن العمل، يبقى هنا الخدمة بتنتهي من تاريخ وقفه عن العمل. طبعا الموظف أثناء فترة الوقف قلنا أنه بيحصل على نصف المرتب، لأنه بيخصم منه نصف المرتب لكنه بيحصل على النصف الثاني. في هذه الحالة المفترض الأجر مقابل عمله، وبالتالي طالما أنه قرار الفصل بيسري من تاريخ الوقف، بالتالي المفترض يسترد منه نصف المرتب الذي كان يتقاضاه أثناء هذه الفترة، إلا أن المشرع ارتأى لاعتبارات إنسانية أنه لا يسترد منه هذا الجزء. ده الأثر المتعلق بالمرتب. الأثر الثاني اللي هو متعلق بترقية الموظف الموقوف احتياطيا. أنا عندي القواعد، أنه القاعدة الأولى لا تجوز ترقية الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الموظف الموقوف أثناء الإحالة أو الوقف. يبقى الموظف طالما أنه موقوف أو محال لا تجوز ترقيته. طيب حدث أنه الموظف برئ، حصل على البراءة أو حفظ معه التحقيق، أو وقع عليه عقوبة الإنذار أو الخصم الذي لا يزيد على 10 أيام، في هذه الحالة تجب ترقية هذا الموظف من الوقت الذي كان ستتم فيه الترقية لو لم يحل للمحكمة. وفي هذه الحالة أيضا بيمنح الأجر الخاص بالوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ اللي هو كان المفروض يرقى خلاله أو في هذا التاريخ. الموظف اللي موقوف عن العمل إذا تم ترقيته بالخطأ وهو موقوف عن العمل، طبعا في أحكام كثيرة فيما يتعلق بهذا الأمر. في أحكام بتعتبر قرار الترقية منعدم أو معدوم لا أثر له، وفي أحكام أيضا بتعتبر هذا القرار قرار معيب وليس معدوم، وبالتالي طلب أنه معيب يتحصن بمضي المدة، وبالتالي إذا مضت عليه 60 يوم فبالتالي يتحصن ويعتبر قرار صحيح. الوقف عن العمل أخيرا لا يؤثر على استحقاق العلاوة الدورية للموظف اللي بيتقاضاها الموظف حسب القانون المنظم لذلك. الجزئية الأخيرة اللي هنتكلم عنها اللي هي متعلقة بانقضاء الدعوة التأديبية. الدعوة التأديبية عندي بتنقضي بإحدى طريقتين، الطريقة الأولى اللي هي الطريقة العادية أو الطبيعية، والطريقة الثانية بنسميها الطريق غير الطبيعي. الطريق الطبيعي لانقضاء الدعوة التأديبية بيتمثل إما ببراءة صدور حكم ببراءة الموظف، أو حكم بإدانته، أو بحفظ التحقيق معه. ده بنسميه الطريق الطبيعي. الطريق غير الطبيعي بيتمثل عندي في التقادم، تقادم الدعوة أو وفاة الموظف المتهم. لما بنتكلم عن الوفاة كسبب لانقضاء الدعوة التأديبية بنقول إنه الوفاة بتمنع الإحالة إلى المحكمة التأديبية، وتمنع المحاكمة إذا كان الموظف قد أحيل بالفعل. يبقى الموظف إذا توفي بيمتنع إحالته للمحكمة التأديبية، ده أمر بديهي. طب إذا كان قد أحيل وتوفي هذا الموظف، يبقى بتمتنع محاكمته في هذه الحالة. طيب إذا كان الموظف قد توفي بعد صدور حكم غير نهائي، يبقى الحكم في هذه الحالة يمحى ولا يجوز الطعن عليه حتى لو كان مع موعد الطعن ما زال قائما. طيب لو كانت الوفاة بعد صدور الحكم النهائي، يبقى في هذه الحالة بتسقط العقوبة ويمتنع تنفيذها في هذه الحالة. اللي عاوزين نقوله إن الوفاة بتعتبر سبب شخصي لانقضاء الدعوة التأديبية. يعني إيه؟ يعني انقضاء الدعوة التأديبية لا يكون إلا بالنسبة للشخص المتوفى ذاته، وبالتالي لا يستفيد منها الأشخاص الآخر. لو أكثر من شخص أو موظف متهمون ومحالون للمحاكمة، في هذه الحالة توفي أحدهم، يبقى الانقضاء بالنسبة لشخص المتوفى فقط ولا يستفيد الآخرون. الانقضاء هنا انقضاء الدعوة التأديبية بنقول لا يترتب عليه انقضاء الدعوة المدنية المترتبة على خطأ الموظف، إنما الانقضاء بينصرف للدعوة التأديبية فقط. ده النوع الأول الانقضاء اللي هو الانقضاء بالوفاء. النوع الثاني أو السبب الثاني أسباب انقضاء الدعوة اللي هو مضي المدة باعتباره سبب من أسباب انقضاء الدعوة التأديبية. هنا بالقاعدة عندي أنه بتنقضي الدعوة التأديبية بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. إذا تعدد المتهمون يبقى انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم، يترتب عليه انقطاع بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. طيب إذا كان الفعل بيكون جريمة جنائية فبالتالي لا تسقط الدعوة التأديبية إلا بسقوط الدعوة الجنائية. ده بالنسبة للموظفين اللي في وزارات ومصالح الحكومة، لكن الموظفين اللي في القطاع العام ليهم حكم في إضافة بسيطة عليهم، إن هو الموظفين في القطاع العام بتسقط الدعوة التأديبية بالنسبة لهم بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بالمخالفة أو بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. يبقى هنا في القطاع العام بنزود سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر أو 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. تقادم الدعوة التأديبية ده من النظام العام، يعني إيه؟ يعني المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولصاحب الشأن أن يدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوة، وللمحكمة الإدارية العليا أيضا أن تقضي به من تلقاء نفسها إذا ما تم الطعن على الحكم أمامها. اللي عاوزين نضيفه هنا انه اذا كانت الدعوه التاديبيه بتسقط بمضي المده اللي احنا ذكرناها، الا انه المحكمه الاداريه العليا ذهبت الى انه الدعوه التاديبيه لا تسقط بمضي المده اذا استحال على الاداره او النيابه الاداريه، اذا استحال على الاداره او النيابه الاداريه كان في سبب يترتب عليه استحالة اتخاذ الإجراءات التأديبية، وبالتالي لا تسقط الدعوة التأديبية بمضي المدة في هذه الحالة. ده بالنسبة للعامل اللي هو في ما زال في الخدمة، لكن أحيانا بيصور تساؤل بالنسبة لانقضاء الدعوة التأديبية بالنسبة للعاملين اللي هم تركوا الخدمة. فاحنا بنقول العامل اللي ترك الخدمة بنميز بين نوعين. النوع الأول إذا كانت الجرائم المرتكبة جرائم مالية يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، في هذه الحالة لا تنقضي الدعوة التأديبية بمجرد ترك العامل الخدمة سواء بدأ التحقيق معه أو لم يبدأ إلا بمضي 5 سنوات من تاريخ ارتكاب الخدمة. أما إذا كانت الجرائم المرتكبة جرائم إدارية أو جرائم مالية لا يترتب عليها ضياع حق مالي، يبقى في هذه الحالة بنفرق بين فردين. الفرد الأول إذا كان اكتشفت قبل ترك الخدمة وبدأ فيها في التحقيق، ففي هذه الحالة يستمر التحقيق مع هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق. الفرد الثاني إذا لم يكن قد بدأ في التحقيق مع هذا الموظف قبل ترك الخدمة، ففي هذه الحالة تنقضي الدعوة التأديبية بترك العامل للخدمة حتى لو كانت الجريمة نفسها قد اكتشفت قبل ترك الخدمة. المهم عندي بدء في التحقيق أو عدم البدء في التحقيق. طبعا احنا عاوزين نقول انه التقادم بيسري امام جميع السلطات التاديب، سواء كان سلطات التاديب تمثل في الرئيس الاداري او في مجلس التاديب او في المحكمه التاديبيه، بتسري امامها احكام التقادم اللي احنا ذكرناها منذ قليل. بكده يكون قدر المستطاع انتهينا من الحديث عن قضاء التاديب، ونظرا للظروف الراهنه اللي بتمر بها البلاد، ربنا ان شاء الله يرفع الوباء وارفع البلاد عن بلادنا او عن مصرنا الحبيبه، ارتئينا ان احنا نخفف بعض الشيء من المقرر. فالحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي تعتبر ملغيه او يعني للقراءه فقط، تعتبر ملغيه وغير مطالبين فيها الامتحان، اللي هي من صفحه 3 الى صفحه 27، ومن صفحه 146 الى صفحه 164، ومن صفحه 181 الى منتصف صفحه 185، ومن صفحه 237 إلى صفحة 246، ومن صفحة 292 إلى صفحة 303. ده كله ده ملغي وغير مقرر، بالإضافة إلى جميع ما يتعلق بالتأديب في الفقه الإسلامي. كل ما يتعلق بالتأديب في الفقه الإسلامي أنتم غير مطالبين به. تمنياتي لكم بالتوفيق، وتمنياتي لكم بالنجاح، وتمنياتي لكم بوجودكم دائما في أعلى وأرفع المناصب والدرجات الوظيفية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.